النبي محمد يا شيخ يا راجل يا مؤمن اعمل معروف الله يكرمك. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الرحمن

والملك على أرجائنا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ يومئذ تعرضون ما تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه إني ظننت أني ملاق حسابيه وهو في عيشة راضية بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا النَّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا علمت نفسه